ما الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟ الفارق قد لا يلمسه ولا يلحظه الإنسان، لأن النفس تجتمع مع الشيطان على إغواء الإنسان. والمهم في هذا عدم معرفة مصدر الوسوسة، ولكن كيف نتغلب على الوسوسة. يعني أنا لا يهمني أن الوسوسة هذه من نفسي ولا من الشيطان، لكن يهمني كيف أتغلب على هذه الوسوسة. وهكذا يكون السؤال، كيف أتغلب على وسواس النفس أو الشيطان؟ أولا، أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله عز وجل من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن يشغل الإنسان نفسه من اللي وسوس له، هذا أمر لا يفيد، إنما كيف يتغلب على الوسوسة؟ أول شيء بالاستعاذة بالله عز وجل، ثاني شيء صرف النظر والذهن عن هذا الوسواس، يعني لا يشغل نفسه بالوسواس، ولكن يحاول أن يشغل نفسه بخير يضاد هذا الوسواس، ويتجنب طاعة النفس أو الشيطان، سواء كان الوسوسة من النفس أو كانت من الشيطان، لا يعمل بمقتضى هذه الوسوسة، ينتهي عنها ويستعيذ بالله عز وجل منها، ويحاول أن يشغل نفسه بطاعة تخالف هذا الوسواس مقتضاه. الله أعلم. الله أعلم.